الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وقد وصلنا إلى باب زكاة الأثمان. باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب وفضة. ذهب وفضة وما يقوم مقامهما من الأثمان المعاصرة، وما يقوم مقامهما من الأثمان المعاصرة أو ما كانت بدلا عنها كالدنانير والريالات والجنيهات وغيرها. فإن وهذه مسألة في أصول الفقه، وهي العلة في الربويات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو العلة في الزكويات أيضا. فمن الفقهاء يرى أن العلة المستنبطة أو المعنى المستنبط هو منسوب مذهب لأهل الرأي، يقول به متأخري الأحناف، لا يدور الحكم معها حيث دارت، ويخصون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يخصون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بالعلة المنصوصة. وهذا لا شك أنه مذهب الردي، والذي عليه أهل الحديث أن العلة المستنبطة إذا كانت ظاهرة والمعنى فيها ظاهرا أن الحكم يدور معها. وهذه وقد كانت الأثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، ومنها ما كان يعني منقودا ومنها ما كان صرفا. وفي زمننا قام مقامها هذه الأوراق النقدية التي هي أصلا بدل عن الذهب والفضة، ولهذا كل بلد تكون عملتها يكون ارتفاع عملتها وانخفاضها بحسب ما لها من الرصيد في البنوك الدولية الكبيرة من الذهب، فهي بدل، والبدل يأخذ حكم المبدلي عنه. يقال هذا الكلام ردا على من ذهب إلى أن الأوراق النقدية لا زكاة فيها، انتصارا لمذهب ظاهري عصري في أن هذه الأثمان لا، قال إذا كان عندك ذهب وفضة تزكيها فقط، أما إن لم يكن عندك فلا تزكي. هذا كان يميل له مشهور حسن الجماعة. ولا شيء فيهما حتى يبلغ من ولا شيء في الفضة مو فيهما مكتوب فيهما غلط ولا شيء في الفضة. الذهب دنانير ما هي فضة، الذهب دنانير ما هي دراهم، فغلط. كيف ولا شيء فيهما؟ لا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم ولا 200 درهم؟ خليها 200 درهم على التمييز. لا، أنت لا تلفظ الألف، هي هكذا لا تلفظها، هي تكتب ولا تلفظ. 200 درهم. إيه، وهذا مجمع عليه لما روى أنس في الزكاة وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. ربع العشر يعني كيف تقسم؟ تقسم على 40 يعني لتسهيل العملية. طبعا 200 درهم يعني تقريبا الآن في نصاب الفضة المعاصر يعني يعدونها هكذا، يعني 595 جرام فضة، 595 و500 هكذا تقرأ الأرقام في العربية من الفضة. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون أواق من الورق صدقة. نعم. فيجب فيها 5 دراهم اللي هي ربع العشر. ربع العشر 200 تقسمها على 40، الصفر يروح مع الصفر، 20 على 4 5. ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب 20 مثقالا أو 20 دينارا، وهي ما يعادل 85 جرام، بعضهم حددها ب 84 جرام وشيء يعني. فأما بالنسبة للنقود فأي النصابين بلغت زكيت، يعني إذا بلغت قيمة 595 من الفضة أو 85 من الذهب. الذهب حجم المرفوع ضعيف فيه كل مصادر. الصحابة مختلفين، من يعدها 40 إثقال، من يعدها 20. إيه نعم، هو في الحقيقة ما في خبر، لكن أن تكون قيمتها 200 درهم. ابن المنذر حكى الإجماع على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقال لا زكاة فيه، ولا تبلغ لا زكاة فيه. لكن له كم، 40 ولا 20؟ هو مختلف عن الصحابة. والله كأنه 20 ما فيها شيء ثابت. عن الصحابة مرفوع ما في شيء. إيه. مرفوع نص الشهر. إذا أقل شيء 20، فأقل من 20 متفقين، لكن هي الآن حتى تبلغ 20 أو تبلغ 40. نقدر أن نحيلها على الفضة، نقول أن نصابها يكون نصابها. هذا قول كثيرين. لكن فقالوا أن 20 دينارا تساوي 200 درهم في الحسبة. هذا قول كثيرين اختاروه. زمان ما يجري هذا. 200 درهم الآن ولا شيء بالقيمة. يمكن عشرة جرام. في إشكالية، هل يعتبر القيمة ولا هل يعتبر الوزن؟ موضوع مشكلة. طيب. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. إيه، إن كان فيهما غش، يعني إيش؟ فيهما شيء من غيرهما من الذهب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع قلادة من ذهب بذهب، قلادة فيها ذهب بذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفصل الذهب حتى يتحقق التماثل. فالمراد أنه إذا دخل معه شيء غيره لم يكن له الحكم حتى يوزن خالصا من غير الداخل فيه. وهذا إذا اعتبرناه في الربويات فنعتبره أيضا في الزكويات. نعم. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. فإن بلغ نصابا أخرج زكاة، وإن لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. والعارية، نعم، هذا مسألة الحلي المستعمل، الذهب المستعمل. هذه مسألة كبيرة وقع فيها الخلاف. معلوم أن طبعا مذهب أهل المدينة ومذهب أهل الحديث المشهورة أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، هو فقط مذهب أهل الرأي ومروي عن جماعة من الصحابة، إلا أن الأكثر من الصحابة قد روي عنهم أنه لا زكاة في الحلي، بل قالت عمرة مولاة عائشة ما أدركت أحدا يزكيه. وهذا يبين نكارة الأحاديث المروية مرفوعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تزكيه، فإن عمرة كانت في حجر عائشة. بل قال الحسن البصري لم يزكي أحد من الخلفاء هذا الحلي المستعمل، والحسن له خبرة بأحوال الراشدين. والأحاديث المرفوعة في الباب لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة حديث عائشة وحديث أسماء بنت بكر وحديث أنس لا يصح منها شيء. وقد وقع الخلاف بين الصحابة والأكثر منهم على المنع. وما أحسن ما قاله بعض الناس، قال أن من أوجب من الصحابة زكاة الحلي فإنه جرى على القياس أو على الأصل، ومن منع فقد خالف القياس، وعند مخالفة القياس تكون شبهة التوقيف أقوى. فلهذا رجح أهل الحديث قول الصحابة الذين قالوا أنه ليس في الحلي زكاة، وهذا هو الأقوى والأرجح أنه ليس في الحلي زكاة. ومن الناس من قال، وهذا مروي عن الشعبي وغيره، أن زكاته إعارته، وبهذا جمع بين أقاويل الصحابة المروية في الباب أن الزكاة أنه يعار إذا ما طلب، هذه هي الزكاة فقط. فلا زكاة إلا في الذهب الذي لم يعد للبس. وهنا تنبيه على حيلة، بما أن فقه أهل الرأي لا زال حيا في أنه المرأة إذا كان مثلا المرأة والرجل إذا كان عنده ذهب يعني قارب أن يصير أن يصير إصابا أو لا قارب أن يزكى يذهب ويلبسه أو عشان ما يزكى. أي نعم. طبعا هذه الحيلة ممكن تكون بعيدة نوعا ما لكن قد يفعلها بعض الناس، ممكن حتى يتكلف أن أن يعني يصوغه. في طريقة التلبيس بين القولين، ابن مسعود يقول أن هذا أمر خاص بالنساء، أمهات المؤمنين كلهن على قول واحد أن لا زكاة، وهذا يرجح. هو عائشة حقيقة اختلفت عنها الرواية، ولكن الأكثر عنهن وهن أخص لمناسبة الحال. وفعلا لو كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لعلمته عائشة لقرب العهد ومناسبة الحال، فليس في الباب خبر ثابت. وهذا وأيضا من المرجحات ما قاله الحسن أن الخلفاء لم يزكي أحد منهم، الراشدين. وما قال بالزكاة لابن مسعود، هنا غيره من الصحابة روي عنه ذلك. ثابت؟ نعم فيما أذكر ولا يحضرني الآن، لكن هنا غيره من قال بهذا. طيب الآن سيدخل في أحكام تعلقها بباب اللباس، ولكن ذكرها هكذا. نعم، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. هذا حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها، أو من نشأ في الحلي وهو في الخصام غير مبين. وسواء كان ذهبا محلقا أو غير محلق، بل القول بتحريم الذهب المحلق قول محدث. ولغير أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه خلال في كتاب الترجل أو غيرها ما كتب، هو في الجامع الخلال، ذهب إلى المنع من أن تبرز المرأة ذهبها للناس. وعلى هذا إن صح خبر فيما فهم منه بعض الناس حرمة الذهب المحلق، يحمل على هذا أنها تكون مبرزة له فيكون من الزينة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالأصل في الزينة أنها تخفى لا أنها تظهر. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، كل ما لم يكن فيه تشبه بالنساء. المنطقة هو ما يعني يوضع الوسط، المنطقة اللي يوضع فيه حتى توضع فيه الحاجيات وكذا. وحلية السيف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حليته سيفه من فضة في الشمائل، والخبر اختلف في وصله وإرساله. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، واتخذه وقد يعني اتخذ خاتما من ذهب ابتداء ثم رمى به ثم اتخذ خاتما من فضة. والأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليسرى في الفضة، أما اتخذته في اليمنى فهذا كان بالذهب كما بسطه بالرجب وحرره في كتابه في أحكام الخواتم. فالأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية في النبي صلى الله عليه وسلم تختم بيمينه اللي في صحيح مسلم فيها شذوذ، والأرجح النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليسرى. على أن اتخاذ الخاتم يعني بعض الفقهاء يستحبه فقط لمن كان يختم الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لما قيل لهم أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، ويرون أن الذي لا يختم لا يتختم، وإن تختم لا بأس، ولكن الاستحباب يخصونه بهذا. ولكن الحقيقة الذي عليه هدي السلف الجاري أنهم في عموم أحوالهم يتختمون، بل من السلف من كان، أما بعض السلف كأنس ومن سواه كان يتخذ خاتما يضعه لا يلبسه وإنما فقط يختم به، فكان يضعه لا. ويعني من أحسن المراجع طبقات ابن سعد في ذكر خواتم الصالحين وما كانوا ينقشون عليها، وربما كان بعضهم لا يلبسه لما فيه يعني من ذكر الله أو كذا. فأما المعد أما الذهب فلا يباح إلا اليسير التابع، لما روي بل صح من حديث معاوية أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا. أما المعد للكراء، أما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة. المعد للكراء يعني الإجارة. فهذا يراه وبعض أهل العلم ذهب أن المعد للإجار سواء كان حليا وغير لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للتجار بعينه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، وهذا فيه نظر. بل المعد للإجار والادخار، والادخار والمحرم فيه الزكاة. يعني خبر معاوية نهى عن الذهب إلا مقطع وفي السنن النسائي. وهذه مسألة للبحث، يعني مسألة إيجاب زكاة في الذهب المؤجر. يعني يدعي الشوكاني أنه قول حادث حتى لا يعرف حتى عن الأربعة ولا عن السلف ولا غيره ينظر فيه. وما المحرم يعني الخيلاء ففيه الزكاة، وهذا يعني أو اللي يكون على صورة حيوان بصورة يكون كذا، لكن هذا غريب. يعني ما دام محرما فكيف تجب فيه الزكاة؟ والله طيب ولا يقول الا طيبة. باب حكم الدين. باب حكم الدين. من كان له دين على مليء او مال خلاص كالمجحود الذي له به بينه والمقصوب الذي تمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى. من كان هذا الان زكاة الدين، انا الان اقرضت شخصا، فهذا الشخص تمكنت من القبض منه ولكني تركته من نفسي، فإني في حكم القابض بحيث أنه يجب علي أن أزكي لأني متمكن. وهذا فيها أثار عن الصحابة، أثر عن عثمان رواه أبو عبيد في الأموال أن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيه من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. فأنت لا يستحق تطلب الدين، أي ففيه الصدقة وفيه الزكاة. لماذا؟ لأنه في حكم المقبوض. هنا التمكن بمنزلة الأخذ الحقيقي. أو أيضا عن ابن عمر. طيب مسألة إذا كان مثلا على 3 سنين يزكي زكاة واحدة ولا يزكي كل سنة؟ لا هذا يزكي كل سنة. هذا كل 3 سنين هذا تجي في المال المتعذر. اللي ما أنت قادر يعني تأخذه. إيه هذا راح يجي. إنه مال متعذر ما عليك 3 سنين وأربعة وكذا. نعم. وإن كان مال إن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمقصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. إيه فلا زكاة فيه، لكن إن وجده فهذا من أهل العلم قال يزكى عن كل السنوات السابقة أو استطاع أن يأخذه. كأنه كلام إنه ما في زكاة حتى لو قبضه كله. إيه لا هو الآن هذا معدوم. إيه لكن إن وجده مالك يجعله كزكاة الخارج من الأرض. فيه زكاة مرة واحدة فقط عن كل ما مضى. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ويميل محمد عبد الوهاب ويجعله كزكاة يعني. وحكم الصداق حكم الدين. من كان حكم الصداق، حكم صداق المرأة حكم الدين. فالمرأة يعني إذا كان لها صداق على زوجها يعني حكم الدين، فتتركه حياء أو إبقاء على نفسها عنده فتزكي إذا كانت. وهنا تحضرني كلمة لطيفة لبنت تيمية في قضية نقلها ابن القيم في الطرق الحكمية على مسألة ما يسمى بمؤخر بالمؤخر. فابن تيمية يرى أن هذا المؤخر من الفساد العريض. يقول كل امرأة شعرت بالصيانة في بيتها وكذا طالبت بهذا المؤخر، فيقول بعض القضاة الجهلة يذهب يسجن الرجل وتبيت المرأة فيما تبيت فيه. ويبدو أنه رأى من هذا كثيرا. لكن كفاة المهر في النصف مو كله، في نصف المهر. لأن النصف الثاني غير مستقر الملك، ذاك ما يجب من الزكاة. كيف غير موثقة للملك؟ ان قبل الدخول ايه قبل الدخول ما وجب لها المهر كله، قبل الدخول او الخلوة على القول. ايه هو الخلوة، هذا هو القول الصحيح. اذا لا احنا قاعدين نتكلم على اللي دخل بها خلاص، اللي استقر ملكه. ايه يا دخل بها خلاص. ايه لما الخلوة محل صح. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. نعم، كان عليه دين، لقول عثمان رضي الله عنه ان هذا شهر زكاتك، فمن كان عليه دين فليقضيه وزكوا بقية اموالكم، فان اذا قضاه لم يبقى، يعني لم يبقى نصاب، ف ايه فلا زكاة. طيب اذا ما وفى الدين، اذا عليه دين ما وفى وزكى، يزكي هو يقولك وزكى، هل يجزيه؟ الظاهر ما يجزيه، الظاهر في هذا انه لا يجزيه. من الناس من قال يزكي ويجزيه، ولكن حقيقة اللي يظهر انه فيما يبدو انه لا يجزيه. طيب في مسألة الزكاة على الزكاة على المالي، إن كانت فترة إعطاء الزكاة للمالي يعني لا تستغرق النصاب، أنا ملكت مالا الآن وأنت أخذت استدنته مني، كان أمدك 3 أشهر، في الشهر الثالث أنا تمكنت من أن أقبض منك ولم أقبض، ما لم أخذها منك إلا في الشهر الرابع والخامس قبضته منك، هنا هل أستأنف عدا جديدا للحول؟ وإذا استأنفت من منذ متى أستأنفه؟ فكثير من الفقهاء يرى أنك تستأنف عد جديد للحول، ما أنك قبضت المال الآن واستقر في ملكك، ثم بعد العد يبدأ من متى؟ من التمكن لا من مجرد القبض. من الثالث هو هذا، يعني هذا مسائل الزكوات. أنا في شيء، في سؤال ولا حاجة؟ طيب هذا وصل لنا معنا محمد الصحيح.